الجدار الثلاثة، الدور الأرضي جعل جدار ارتفاعه 0.5 متر، والدور الأول جعل ارتفاعه أرضه أعلى من بقية الحرم، والسطح جعل أيضا أرضه أنزل من بقية الحرم لأجل التمييز بينه وبين غيره، ليعلم هذا الفارق الشرعي بينها. يقول إن عنده، يقول أنا عندي زوجتين، هل لي أن أكذب عليهما؟ نقول الكذب الذي لمصلحتك أنت وهن، ولا يترتب عليه مفسدة. المرأة من هي أحد الأسباب أو الوسائل أو الأماكن التي يجوز فيها الكذب. تشتري لها فستان مثلا 100 وتقول 300، أو تشتري لها غرفة نوم 2000 وتقول 10، لأنك لو قلت لها 2000 ما قبلتها، قالت هذه ما تنفع عند الناس أحسن منها. وتطلب منك طلبا مثلا وتقول لم أجده لعدم قناعتك بحاجتها إليه، ولأنه قد يكون غير مناسب أنك تشتريه، ولو قلت لها ذلك ما اقتنعت، فتقول ما وجدته في السوق إنما هو موجود. فهذه ونحوها يجوز للرجل أن يكذب بها على المرأة، لأن هذه لا يترتب عليها مفاسد وإنما فيها مصلحة. هذا يسأل عن مسألة في القصاص، يقول رجل قطعت يده بسبب سرقته من المفسد، هل يجوز أن تخاط مرة أخرى؟ نقول لا، إذا قطعت يد لتبقى مقطوعة، لأن من حكمة الشارع بالقطع أن لا يتناول بهذه اليد. اليد ديتها 0.5 دية الإنسان، فلما خانت هانت وصارت تقطع بالبيضة والحبل وربع الدينار، تقطع بربع الدينار لما أنها صارت يد خائنة، فلا تعاد مرة ثانية وتركب وتخاط، فلا بد أن يبقى معوقا لا تمتد يده للسرقة مرة أخرى. ولهذا قال العلماء فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى. قال بعضهم إن سرق ثالثة قطعت يده، قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثة قطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعة قطعت رجله اليمنى. يقول لم أؤدي أذكار المساء، فهل يجوز أن أؤديها بعد العشاء؟ نقول لا، أؤديها الآن. إنسان يحرص على المبادرة إلى أذكار الصباح والمساء وعقب الصلوات، وينبغي أن يكون الإنسان معود نفسه للاشتغال بذكر الله تعالى والاستغفار، يكون دائما هو شغله، حتى ولو لم يكن في عمل، أو هو قائد سيارته، أو وهو يسير في الطريق يشغل نفسه بذكر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحسب له في المجلس الواحد 70 مرة يستغفر الله، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وكان عليه الصلاة والسلام يحافظ على أذكار الصباح والمساء، وكان مما يحافظ عليه المعوذتين والإخلاص عقب كل صلاة وآية الكرسي كذلك. وكان يكرر سورة الإخلاص والمعوذتين بعد المغرب وبعد الفجر 3 مرات. يقول أيهما أفضل، أن أتلو القرآن من المصحف أم أحاول أن أحفظ بعض الآيات، وأيهما أكثر أجرا؟ الأجر بحسب الحروف، كل حرف فيه 10 حسنات سواء كان مكرر أو غير مكرر. وأما الأفضل فالأفضل فيما يظهر لي هو الجمع بينها، بمعنى أن يخصص الإنسان جزءا من وقته لحفظ شيء من القرآن، ولو لم يحفظ في اليوم إلا 2 أو 3، وقسم لتلاوة القرآن حيث أنه يجد نفسه بين فترة وأخرى قد ختم القرآن، فيقرأ مثلا قبل الصلاة إذا بكر إلى المسجد يجد أنه يقرأ 2-3-4 ما بين الأذان والإقامة، ويحاول أن يكرر حفظ قدر معين، نصف صفحة أو ربعها أو أكثر أو أقل، وسيجد نفسه بعد فترة قد حفظ كثيرا، لأن الحفظ يجعلك تقرأ القرآن ولو لم يكن معك مصحف، يجعلك تقرأ القرآن وأنت تقود سيارتك أو أنت مضطجع على فراشك. وهذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، فينبغي أن يكون صدر الإنسان مليء بكلام الله تبارك وتعالى. يقول هناك تعاملات إجبارية مع البنوك مثل تأمين المحمول الجوال وفواتير الكهرباء، ما حكمها؟ لا أدري ما المراد بالتأمين الذي يذكره السائل، هل معنى ذلك أنك تدفع مبلغ من المال عند البنك ليحسم منه المصروف الذي تصرفه في جوالك أو في الكهرباء؟ هذا أرجو أن لا بأس به، وهذا ليس إجباري فيما يظهر لي، إلا إذا كان في بلد آخر، في بلادنا ليس إجباري. على كل حال كون الإنسان يدفع الرسوم مقدم ويحسم منها بالقدر الذي يستهلكه الإنسان، هذا لا شيء فيه. يقول عندي مال زائد، هل يجوز وضعه في البنوك خوفا من فقده، حيث أنني ليس لي مصدر آخر للتصرف في هذا المال؟ نقول إذا كنت تخاف عليه وتضعه من دون أخذ ربا عليه فلا بأس بهذا، أما أن تأخذ عليه ما يسمونه بالفوائد فإن هذا العمل محرم ولا يجوز. يقول هل هناك طواف وداع للمعتمر؟ نقول نعم هناك طواف الوداع، لكن إذا تركه الإنسان فلا شيء عليه، بخلاف الحاج فإن من تركه فعليه دم. يقول أيهما أفضل لمن دخل الحرم، الصلاة أم الطواف؟ نقول الأفضل هو الطواف على كل حال، لأن فضل الطواف أعظم من فضل الصلاة، فكونك أول ما تدخل تطوف فهذا أفضل لك، لكن إذا كنت لا تريد أن تطوف فلا تجلس حتى تصلي ركعتين ولو كان الوقت وقت نهي، لو كان بعد العصر وبعد الفجر، لأنه لا نهي في الحرم، من قوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. يقول أحيانا استيقظ ويكون الفجر قد أذن، فهل لي أن أصلي الوتر قبل سنة الفجر؟ نقول لا، أجل الوتر إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها وصله شفعا. إذا كنت تصلي في الليل وترك 3 ركعات تصليها بعد طلوع الشمس في ربع ساعة أو ثلث ساعة تصليها 4 ركعات، إذا كان عادتك تصلي 11 ركعة تصليها 12 ركعة. يقول أرجو أن تعرفنا بأسماء الكتب المهمة التي يجب على المسلم قراءتها خاصة بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. أهم كتاب هو القرآن الكريم، هذا أهم كتاب ينبغي للإنسان أن يشتغل به ويكون هو شغله الشاغل، لأنه نظام الحياة، وهو فيه تنظيم لأحوالك وحماية وتحصين لك، وفيه أخبار الأمم السابقة واللاحقة وأخبار المعاد، وهو لا تنقضي عجائبه، وهو خير كله معجز بجمله وآياته وسوره. تحدى الله تعالى البشر بل والجن مجتمعين على أن يأتوا بمثله، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو أن الجن والإنس كلهم اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ما يستطيعون. الأمر الثاني، ينبغي الإنسان أن يقرأ تفسير القرآن مثل تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير وتفسير القرطبي. والأمر الثالث هو أن الإنسان يهتم بالسنة، صحيح البخاري ومسلم والسنن، وكذلك بلوغ المرام لأن فيه أحاديث الأحكام وشروحها، ويهتم بكتب العقيدة ككتاب الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وكتاب الواسطية والطحاوية. ومن الكتب التي تتحدث عن السيرة زاد المعاد لابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد عليه الصلاة والسلام، والمكتبة الإسلامية كثيرة، لكن هذه من أهم ما ينبغي أن يعتني به المسلم. يقول: امرأة مريضة في فترة الحداد بعد وفاة زوجها، هل يجوز لها الذهاب إلى المستشفى والكشف في المستشفى؟ نقول نعم، عند الحاجة يجوز، إذا كان مرضها يحتاج إلى أن تذهب للطبيب، ولا يمكن أن يؤتى بطبيبة لها في المنزل، فإنها تذهب حينئذ، والضرورة تقدر بقدرها. إذا كان يمكن أن يؤتى بطبيبة لها في منزلها فإنه متعين ذلك، وإذا لم يمكن أو يشق عليهم فإنها تذهب، لكنها تكتفي في خروجها على قدر حاجتها في الذهاب. يقول: خطبت امرأة ليس لها أب ولا قريب من جهة الأب، بل لها جد من أم وهو مشرك، هل يعتبر وليا لها؟ وأيضا في البلاد سلطان مبتدع، مع العلم أن المرأة من أهل التوحيد. هؤلاء الذي ذكرت كلهم لا يصلحون للولاية، لكن لو بحثت عن قريب لها، ابن عم لها أو ابن عم لأبيها أو ابن عم لجدها أو جد جدها أو نحو ذلك، ولو كانت لا تلتقي معه إلا في الجد السادس أو السابع من عصبتها، فإنه يصلح أن يكون وليا. فإذا تعذر ذلك فيبحث عن صاحب سلطة مسلم، وأن لا تكون بدعته مكفرة. أما إذا كان مبتدع وبدعته مكفرة فلا يصلح أن يكون وليا، ويبحث عن إنسان من أهل الخير والصلاح، ممن يكون مرجعا لأهل الإسلام وأهل التوحيد كرئيس مركز إسلامي ونحوه في ذلك البلد. تقول: امرأة أرادت أن تحج ومنعها زوجها من ذلك مع أنها لم تحج قبل ذلك. نقول: ليس للزوج أن يمنعها منعا باتا من الحج، أما أنه منعها هذا العام لتحج من قابل فلا بأس، أما أن يمنعها منعا باتا فلا يحق له أن يمنعها عن أداء الفريضة، لا إذا كان هناك أعذار أسباب تتعلق بالأولاد أو تتعلق بأمور أخرى تتعلق بالأسرة، فهذه ينظر إليها وتقدر بقدرها. وليس للزوج منع زوجته من أن تحج بالكلية. يقول هل من الممكن إزالة الأشجار في الحوش؟ هذا يظهر أنه من سكان مكة. نقول الأشجار التي تنبت من دون استنبات الإنسان لها هذه لا يجوز قطعها، وأما ما استنبته الإنسان أسقاه أو حرثه ونحو ذلك فهذه لا بأس بإزالتها. وإذا كان الإنسان يريد أن يبني بيته أو يبلط حوشه أو يزين ونحو ذلك فهذه إزالة يزيلها الإنسان وعليه الفدية، إذا كانت أعشاب صغيرة يقدر قيمتها ويتصدق بها، إذا كانت أعشاب يقدرها لو كانت مما يباع عند الناس كم تساوي 10 ريالات 5 ريالات أكثر عقل يتصدق بها، أو كانت أشجار ذات استيقان وتكبر فإنها إن كانت شجرة كبيرة كالدوحة العظيمة فإنها فيها بدنة، وفي المتوسطة بقرة وفي الصغيرة شاة. يقول هل يتم استخراج الجن الكافر دون أن يضر الشخص المستخرج؟ نقول نعم، بعد أن يؤذى ويضيق عليه ويعاهد لأنه يتضرر بقراءة القرآن عليه. الإنسان إذا أصيب بشيء من المس فإنه إذا قرئ عليه القرآن يتضرر الجن، ولهذا يطلب الخروج ويتضايق من الخروج ويطلب السكوت عن قراءة القرآن، فيؤخذ عليه العهد والميثاق بأن يؤذن له بالخروج على أن لا يضر المصاب. وأفضل وسيلة لإخراج الجان وهي الوسيلة الشرعية هي قراءة القرآن. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.